وإذا كانت تلك الوسائل ألهت وصرفت وشغلت، فما أحوج الناس إلى عودة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، وعمل جاد لنيل رضاه، وإبعاد لأنفسهم عما يستجلب لها سخط الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت تلك الوسائل شغلت النفوس، فما أحوج الناس إلى أن يتذكروا ويتذاكروا الأمور التي تجلب لقلوبهم محبة الله، وتنمي في قلوبهم محبة الله، وتزيد في قلوبهم من محبة الله، ليبقى الحق ويذهب الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ومجلسنا هذا أيها الإخوة الكرام مجلس مذاكرة وتعاون وتذاكر وبيان لجملة من الأمور العظيمة الجالبة للمحبة، محبة الله عز وجل في القلوب. ولهذا أدعو نفسي وإخواني إلى حسن الإصغاء وتمام الانتباه، فإن الله يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.